المزمور الثالث والأربعون. اقضي لي يا الله وخاصم مخاصمتي مع أمة غير راحمة، ومن إنسان غش وظلم نجني، لأنك أنت إله حصني. لماذا رفضتني؟ لماذا أتمشى حزينا من مضايقة العدو؟ أرسل نورك وحقك، هما يهديانني ويأتيان بي إلى جبل قدسك وإلى مساكنك. فآتي إلى مذبح الله، إلى الله بهجة فرحي، وأحمدك بالعود يا الله إلهي. لماذا أنت منحنية يا نفسي؟ ولماذا تأنين فيا؟ ترجي الله، لأني بعد أحمده خلاص وجهي وإلهي.